يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك، يسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك، ويتمم كل مشوراتك. نعترف لك يا رب بخلاصك، وباسم إلهنا نغلب. يكمل الرب كل سؤلك الآن، علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بمركبات، وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا نغلب. هم عثروا وسقطوا، ونحن كنا انتصبنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك.